قال العلامة الألباني رحمه الله: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وهذا جاء عن أبي هريرة وأنس والبراء وعائشة، اتفق عليه. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وهذا عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا عن أبي حميد الساعدي في البخاري. ثم يقول: ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. هذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث مالك بن الحويرث، حديث مالك بن الحويرث عند الإمام البخاري رحمه الله. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وهذا الحديث جاء عن أبي موسى في مسلم، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال. قال الألباني رحمه الله: رواه البخاري ومسلم. وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال به الجماهير وبعض الحنفية. وهذا عن ابن عمر: وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد. هذا من حديث أبي هريرة وأنس وابن عمر وعائشة، متفق عليه. هذا عن أبي هريرة وأنس في البخاري، هذا اللفظ ربنا لك الحمد عن أبي هريرة وأنس في البخاري، وعن حذيفة في مسلم، وعن حذيفة في مسلم. وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله: اللهم، يعني يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. يعني الأول ربنا لك ولك الحمد، زد عليها اللهم يكون اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا اللفظ اللهم ربنا ولك الحمد متفق عليه عن أبي هريرة، وعند البخاري عن ابن عمر. لفظ اللهم ربنا ولك الحمد متفق عليه عن أبي هريرة، وعند البخاري عن ابن عمر. وأما قوله اللهم ربنا لك الحمد فجاء عن أبي هريرة متفق عليه، وعن أبي موسى الأشعري في مسلم. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تقدم أنه من حديث أبي هريرة، متفق عليه. وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حديث من أبي أوفى في مسلم، هذا لفظه. وإما ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسلم. وتارة يضيف إلى ذلك قوله: أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، عن ابن عباس في صحيح مسلم. وتارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا في مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكررها حتى يسجد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. هذا عند أبي داود والنسائي، فعند غيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه. وهذا قد يفوت كثيرا من طلاب العلم هذا اللفظ لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. وكان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، هذا لفظ، واللفظ الثاني مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أما القول يعني الأول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذا عند البخاري من حديث رفاعة بن رافع. وأما الزيادة فهي أيضا عنه لكنها خارج البخاري، ذكر الألباني هنا أنها عند مالك وأبي داود. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها، أيهم يكتبها أولا؟ هذا لفظ البخاري كما تقدم من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه. فهو رحمه الله أتى جمع ما استطاع جمعه مما صح في هذا الباب. وانظر كم من الأذكار في هذا الركن فقط القيام من الركوع، كم من أنواع، وكم يحصل للإنسان المتبع للسنة من الأجور بتعوم هذا تردد وتكرار هذه الأدعية والأذكار مرة ومرة. قوله رحمه الله الاعتدال من الركوع، ذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وكذا الطمأنينة واجبة، وكذا الطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولحديث لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود. فهذه الأدلة والحديث أخرى قال أكثر العلماء بأن الاعتدال ركن، القيام من الركوع والطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة. وقوله رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، الجمهور من أهل العلم عند قوله سمع الله لمن حمده، الجمهور من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، أي يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد لما ورد في أحاديث الباب، وأنه يقول السمع حال ارتفاعه، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده حال ارتفاعه، وأنه يقول السمع حال ارتفاعه والتحميد حال استوائه قائما، ومثله المنفرد. وأما المأموم فإنه يقول التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قول أكثر الفقهاء، وخالف في ذلك الشافعي وعطاء وأبو بردة. والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور لحديث أبي هريرة فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا ما يتعلق بقول بالتسميع والتحميد، الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فأكثر الفقهاء والجمهور على أنه يقول التحميد فقط، ومنهم من ذهب إلى أنه يقول التسميع والتحميد، والصحيح قول الجمهور لأن في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وقوله رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ذهب الجمهور إلى الاستحباب، يعني الاستحباب هذا الذكر، الذكر الذي هو سمع الله لمن حمده، ذهب الجمهور إلى استحبابه. وقال أحمد بالوجوب، الإمام أحمد يرى أن تكبيرة الانتقال وقول سمع الله لمن حمده والتسبيح في الركوع والسجود وبين السجدتين يرى أنه واجب. ذهب الجمهور إلى استحبابه، أي استحباب هذا الذكر، وذهب أحمد رحمه الله إلى الوجوب، وأن من تركه عمدا بطلت صلاته وإن نسي لم تبطل ويسجد للسهو. ذهب أحمد إلى الوجوب وأن من تركه عمدا بطلت صلاته وإن نسي لم تبطل ويسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ورجح القول بالوجوب الألباني رحمه الله، ورجح القول بالوجوب الألباني رحمه الله، وقال إنه ورد في حديث المسيء صلاته، ورد في حديث المسيء صلاته ثم قل سمع الله لمن حمده، وبه قال إسحاق وداود الظاهري، أي بالوجوب، وهو الصحيح، الوجوب هو الصحيح. وعند قوله وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، عند قوله اللهم تقول معنى ذلك أن التحميد له أربع كيفيات كما ذكر، أي ذكر قوله ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها في الصحيحين وكلها جائزة. وذهب مالك وأحمد إلى أن الأفضل فيها ما كان بالواو، يعني ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها جائزة. وذهب مالك وأحمد إلى أنها، إلى أن ما كان بالواو منها فهو أفضل، لأنها تتضمن معنى محذوفا تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد، لأنها تتضمن معنى محذوفا تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد. يعني لو قيل لك الآن هذه أربع كيفيات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أيهما أفضل؟ ذهب مالك وأحمد إلى أن ما كان فيه الواو فهو أفضل من السياق الأخرى، لأن فيه زيادة معنى محذوفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد. وذهب غيرهم إلى غير ذلك. وعند قوله في الحديث فإنه من وافق قوله قول الملائكة، أي وافقهم في وقت التأمين، أي وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم، أي وافقهم في وقت التأمين. والمراد بالملائكة قيل المراد بهم الحفظة، وقيل كل من شهد الصلاة، تلك الصلاة، ممن في الأرض أو في السماء، وهذا القول أقرب. وقوله في الحديث ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض لعظمه. وقوله ومن أما شئت من شيء بعد، أي مما لا نعلمه من ملكوتك الواسع، ما شئت من شيء بعد، أي ما يشاءه الله، أي مما لا نعلمه من ملكوتك الواسع. وقوله أهل الثناء والمجد، الثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد هو غاية الشرف وكثرته. وقوله أحق ما قال العبد، أي أنت أحق بما قال العبد من المدح والثناء. وقوله وكلنا لك عبد، أي كل المخلوقات مقر لك بالعبودية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهي آتية إليك خاضعة منقادة يوم القيامة. وقوله في آخر الفصل في الحديث الأخير لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. معنى يبتدرونها أن يتسابقون ويتسارعون إليها، أن يتسابقون ويتسارعون إليها أيهم يكتبها أولا ويرفعها إلى ربها. انتهى ما أردنا إضافته في هذا الفصل.